بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإحسان الشامل، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الفضائل أو الأجور العظيمة التي وعد الله تعالى بها المحسنين، وأولها محبته والتي لا يمكن تقديرها ولا يمكن وصفها. المحبة الإلهية، هذه محبة الله لعبده، هذه أعظم مطلوب المؤمنين الصادقين. طبعا ما يتبع هذه المحبة مطلوبة لذاتها، وكذلك يتبعها الرعاية الخاصة التي يعني لهؤلاء المحبوبين لله تعالى باعتبارهم أولياء الله. كذلك ما ورد في القرآن الكريم عن رحمة الله وقربها من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وطبعا المؤمن يحتاج أو يبحث عن المؤمن وكل عاقل، رحمة الله وسعت كل شيء ولكنها بعيدة عن الذي أبعد نفسه عنه، العاصي القاسي المجرم، هذا هو الذي أبعد نفسه عنه، وهي قريبة من المحسنين. يعني هذه الرحمة، الشخص عندما يكون محسنا يكون أهلا لتلك الرحمة الخاصة. وذكرنا أن هذا يرد على الذين يستدلون بالآيات الكريمة الدالة على سعة الرحمة الإلهية. سعة الرحمة الإلهية حقيقة مطلقة، حقيقة وجودية، حقيقة كونية. الله تعالى من أسمائه الرحمن الرحيم، ولكن هناك من يبتعد عن هذا الأمر. يعني مثل ما ذكرنا، شخص يكون طبيبا ويأتي للناس ويقول لهم العلاج عندي بالمجان، أي مريض يأتي سأعالجه، فبعض الناس يأتون ويصبحون قريبا منه يدوون، فهنا دواء لكن عندما الناس ينفرون ولا يعالجون ويبقون مرضى فهم الذين يتحملون مسؤولية ذلك. كذلك من الأجور، إن الله لا، الله تعالى ما ذكره الله تعالى، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وطبعا ذكر سيد عبد الملك يعني أهمية استذكار أو أهمية استشعار المعنى الوارد في هذه الآية الكريمة، حتى المؤمن يجعل وجهه الله، مطلبه الله، لا يهمه أن يقدر أو لا يقدر، يثمن عمله أو لا يثمن، يسجل في التاريخ أو لا يسجل، يجازى أو لا يجازى، يضع في صدره نياشين أو لا يوضع، بل حتى لو احتقر، حتى لو هي لا يهمه، لأن الأجر عند الله. يعني مثل شخص مثلا وضع ماله في بنك وفي محفظته لا يوجد مال، وسرقت محفظته وهي فارغة، طبعا لا يهمه، يقول أنا مالي مخزن في البنك، في بنك موثوق مأمون، وكلما احتجت مبلغا أذهب إليه. فهكذا الشخص عندما يخزن أعماله في البنك الإلهي، يعني هنا لا يخاف شيئا، لا حتى لو سبوه، حتى لو فعلوا ما فعلوا فهو لا يبالي، لأنه أصلا لم يعمل لأجله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اعتبار الجهاد إحسانا، فقال يقول الله، طبعا هنا سيد الملك يذكر نماذج عن الإحسان وشموله لكل شيء. وطبعا الجهاد هو أعظم الأعمال، الجهاد سواء الجهاد الأعداء أو جهاد النفس وتربيتها وتزكيتها، فكل ذلك جهاد في سبيله. ولا يمكن أن يتم الجهاد، جهاد الأعداء، إلا بجهاد النفس وتزكيتها وإصلاحها وجعلها مطواعة لأمر الله تعالى. فقال يقول الله سبحانه وتعالى أيضا عن جانب من جوانب الإحسان الكبيرة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وطبعا يمكن قراءة هذه الآية الكريمة من هذا الباب، يعني سبلنا من حيث الإحسان، لأن هناك سبل نعم، ولكن يعني لا يكون فيها إحسان، فالله تعالى يهدي المؤمن إلى أحسن السبل وإلى أحسن الأعمال وإلى أحسن المقامات، وتكون همته بالتالي همة عالية. ولذلك الله تعالى ذكر أنه سبل، ولكن يعني هذه السبل نفسها يعني فيها مراحل كمال، والمؤمن الذي يجاهد نفسه لا يتوقف عند مرحلة من المراحل، بل يستمر في السير إلى أن طبعا إلى ما لا نهاية، يعني جهاد في سبيل الله وهداية لا نهاية لها. لكن الجهاد في البداية ربما يكون نوع من الصعوبة، ولكن بعد ذلك يصبح كل شيء سهل، لأن يعني هناك مرحلة كما يقال يتجاوز الإنسان فيها مرحلة المشقة والتكليف والتعب، لينال يصبح في المعية الإلهية ويصبح كل شيء بالنسبة إليه سهلا. وذلك في يعني مثل ذلك الصحابي الشهيد حبيب بن عدي الذي قال: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال الشلو الممزع، فهو كل همه أن يرضى الله عنه، فلا يهمه حتى وهو في تلك الحالة يتكلم عن بركة، عن البركة التي يضعها الله تعالى في الشلو الممزق، في الجسم الممزق. ثم ذكر سيد عبد الملك سبب ذلك، فقال: يعتبر الجهاد في سبيل الله وفق مفهومه القرآن الصحيح. هذا مهم جدا، ورأينا كل مرة يذكر سيد عبد الملك هذا المعنى الجهاد يذكر هذه العبارة: وفق مفهومه القرآن الصحيح، لأن هناك من تلاعب بلفظ الجهاد واستعمله في غير محله. الجهاد الذي هو يمثل الأخلاق العالية، نصرة المستضعفين، المقاومة المعتدين، محاربة المتكبرين، المعاندين، المستبدين، وهذه كلها معاني نبيلة، لكن طبعا المغرر بهم استعملوه وسيلة لقتل الناس والاعتداء على الناس، ويمثل ما يسمى التوحش بأسوأ معانيه. يقال: يعتبر الجهاد في سبيل الله وفق مفهومه القرآن الصحيح من أعظم الإحسان، من أعظم مراتب الإحسان، ومن أكبر ما تحسن فيه إلى الناس، أكثر حتى من تلك الصدقات وغيرها، لأن الصدقات عندما تعطي شخص، تبني لشخص بيتا مثلا، وطبعا هذا عمل كبير جدا ويحتاج إلى مال كثير، فيأتي الأعداء ويأخذوه وربما يهدموه، وإذا ما الفائدة؟ ولذلك المجاهد يحرر الناس من الطغيان، وبالتالي يحصل الأمن، وبالتالي تحصل الحياة السعيدة المطمئنة، لأن الأمن أهم شيء. الإنسان الذي لا يكون آمنا حتى لو ملك كل الدنيا سيتألم. يقول: لأن الجهاد في سبيل الله كما كررنا كثيرا ليس وسيلة لحماية الله والدفاع عنه، هو القوي العزيز، هو الغني الحميد. الجهاد في سبيل الله هو وسيلة لحماية الناس، لدفع الشر عنه، وبذلك هو أخلاق، هو تضحية الإنسان بنفسه، كأنه هكذا يبرز صدره حتى يكون درعا يحمي الناس، لدفع الشر عنهم، لدفع الخطر عنهم، لدفع العدوان عنهم، لدفع المجرمين والأشرار عنهم، فهو وسيلة لحماية للناس أنفسهم، هو وسيلة عن دفاع عنهم، وهو دفع للخطر والشر والإجرام عنهم، منع للمجرمين والأشرار المتسلطين من السيطرة عليهم، والاستعباد لهم والإذلال لهم والامتهان لكرامتهم، فهو إحسان كبير إلى الناس. ثم ذكر الأدوار العظيمة التي يقوم بها المجاهد في سبيل الله، فقال: عندما تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فأنت تحمي مجتمعك من أن يستعبد من المتسلطين الطغاة، وطبعا هذا دور مهم. إنسان عندما يحمي المجتمع، هنا تضحية، بذل، إيثار، كل الصفات النبيلة، من أن يقهر ويذل ويهان من خلال سيطرة الأشرار المجرمين. أنت تدفع الشر، شر العدو عنه، أنت تتصدى لذلك العدو الذي يستهدف مجتمعك، الذي يظلم أمتك ويقهر شعبك. وهكذا يعتبر الجهاد في سبيل الله من أكبر الإحسان إلى الناس. وطبعا هذا سنذكره إن شاء الله تفصيل عند الحديث عن الحرية باعتبارها أصلا من أصول الحضارة الإسلامية، ولا يمكن أن تقوم مشروع الحضاري إلا من خلال الحرية، لا يمكن أن تقوم إلا من خلال الجهاد بأنواعه المختلفة، العسكري وجهاد الكلمة وجهاد كل أنواع الجهاد. يقول: وأنت قد تقدم حياتك في سبيل الله تعالى، وأنت تدفع عن شعبك هذا الشر، عن أمتك هذا الخطر، فيعتبر هذا من أعلى مراتب الإحسان. لهذا الآية الكريمة التي ذكرت الجهاد الذين جاهدوا فينا ذكرت المعية الله مع المحسنين. الله تعالى ختم الآية الكريمة بقوله: وإن الله لمع المحسنين. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وعد الله تعالى المحسنين بالإضافة للمحبة. طبعا المعية تزيد على المحبة، لها يعني أجر آخر، الله تعالى يحب عبده، والمحبة أيضا أجر آخر أن يكون معه. وهنا طبعا معية أيضا هذه من مطالب المحبين. الشخص مثلا قد يكون محبوب لشخص ولكن بعيد عنه وليس في معيته، فالمعية هنا تشريف أن يكون معه، ليس محبوبا فقط بل هو محبوب ومعه أيضا. أن يكون ملازما له. وطبعا هذه من أهم ما يطلبه المحبون، أن يكون مع محبوبه لا يغيب عنه. طبعا هذه مهمة يحبها أو يستشعرها المحبون لله تعالى، كما يستشعرها أيضا المحبون في الدنيا. يعني شخص نعم قد يكون محبوبا لشخص فيفرح بذلك، وخاصة إذا كان ذلك الشخص له وجاهة وله سلطان يفرح بمحبته له، لكن ذلك لا يكتفي فقط بمحبته بل يطلب معيته، أن يكون معه، مثل ما ذكر الله تعالى عن ملك مصر في ذلك الحين حين طلب أن يؤتوا بيوسف، ائتوني به أستخلصه لنفسي. يعني هنا لم يكتفي، يعني هنا دخلت كأن ذلك الملك يعني عندما سمع عن يوسف عليه السلام أحبه من خلال ذلك، ثم لم يكتفي بمحبته بقال جئوا به حتى أستخلصه لنفسي. ولذلك المؤمنون مثلا الله تعالى يقول محمد رسول الله والذين معه، المؤمن يسعى لأن يكون في هذه المعية. أكبر نعمة عنده هي أن يكون في معية رسول الله. المعية هذا مطلوب للمحبين، لذلك ذلك الصحابي الذي جاء لرسول الله وقال يا رسول الله أنتني في الدنيا معنا، طبعا يحب رسول الله حب شديد، قال أنا يعني عندما أراك يعني حتى أذهب إلى بيتي يعني أشتاق، أظل مشتاقا حتى أراك. قال فتذكرت الآن، قال تذكرت أني يعني في الآخرة إما أن أكون في جهنم وحينها لا أراك أبدا، أو أكون في الجنة وأنت تكون في درجة عالية وأيضا لا أراك. ولذلك قال تألمت، يعني في معنى كلامه طبعا، وهو يعبر عن حال المحبين، قال أن تكون أنت في الجنة وبالتالي حظي منك هو هذه الدنيا فقط في هذه المرحلة التي أراك فيها. فهنا يعني نزلت الآية الكريمة، الآية الكريمة التي تتكلم عن المنعم عليهم، وهي قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هنا يعني الله تعالى يذكر هذه المعية، والآية الكريمة سبقت ب ولا هديناهم صراطا مستقيما، صراط المستقيم الذي ذكر في سورة الفاتحة وذكر كذلك معه المنعم عليه. يعني هنا الشخص حتى يحصل على هذه المعية يحتاج إلى أن يسير مع في الصراط المستقيم الذي وصفه الله تعالى ووصف كذلك أهله. ولذلك المعية هذه مطلب مهم جدا، أن يكون الشخص مع الصادقين مع الصالحين، وطبعا كونه مع رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم نعمة. ولذلك يعني ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له، قال لذلك الصحابي المرء مع من أحب. فهنا قال أن لم يفرح أحد يعني الصحابة والصادقين السابقين المؤمنين طبعا المخلصين، فلما فرحوا بشيء كما فرحوا بهذه الكلمة المرء مع من أحب. ولذلك إذا كان الله تعالى يذكر حبه معيته فطبعا هذا أكرم وأشرف وأعظم بكثير. طبعا نحن نحب رسول الله ونحب معيته، ولكن الله تعالى عندما يذكر معيته هذا جزاء عظيم جدا لا يمكن وصفه، لأنه لا يقاس كما يقال بالله أحد. ومع ذلك فإن المعية مع رسول الله هي معية مع الله، يعني الشخص الذي والشخص الذي يكون له معية مع الله سيكون له معية مع رسول الله لا محالة، هذه يترتب بعضها على بعض. ذكر سيد عبد الملك هذا الأمر فقال نجد من مثل قوله سبحانه وتعالى كل هذه المرغبات الكبيرة في الإحسان والله يحب المحسنين، وهنا وإن الله لمع المحسنين، المحسنون وهم يجاهدون في سبيل الله وهم يقدمون في سبيل حماية أمتهم الغالي والنفيس حتى أرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا أرواح لا قيمة لها من دون هذه الأمور، لأن إنسان ميت يعني ميت شهيد أو ليس شهيد. فلذلك أعظم أمان المحسنين هو أن يستشهدوا في سبيل الله، يعني طبعا الموتى الميت الشريف أن يستغلوا حتى موتهم، الموتهم يستثمروه في طاعة الله تعالى وفي إثبات قربهم وإيمانهم وتقواهم وصلاحهم، وبالتالي الشهادة في سبيل الله هذا مطلب نفيس جدا. والمحسن حتى وهم يعملون العمل الصالح يقولون، لأن الشهادة فضل إلهي عظيم، البعض يعني ربما يعني لا يتح، فالمحسن يطلب أن يعمل ويطلب أن يكون أهلا لذلك الأمر، يقول حتى أرواحهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. والمستضعفين من عبادي. وطبعا شخص عندما يكون صادقا الله تعالى يرزقه الشهادة حتى لو مات على فراشه كما ورد في الحديث، لأن نياته إن شاء الله تبلغه ذلك. طبعا هو في الدنيا يعتبر ميت عادي، ولكن نتيجة حبه للشهادة. هناك ناس يعني عاشقون للشهادة ويجاهدون في سبيل الله ويعملون أعمال كثيرة جدا ويضحون، ولكن يعني يقدر الله تعالى لهم أن يموتوا يعني موتا عاديا. فهؤلاء إن شاء الله نحسبهم من الشهداء. طبعا الله تعالى هنا هؤلاء يتركهم حتى يكونوا حجة على الجبناء، يقول هذا الشخص جاهد وعمل ومع ذلك بقي حيا، حتى يكون حجة على الجبناء، والله تعالى إن شاء الله يجزيهم بجزاء المحسنين وبحسب نياتهم، والحمد لله رب العالمين.